الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فيفي. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. نقيب بحري شهيد مصطفى محمود الجزار. منذ فجر التاريخ كانت هناك أحداث خاصة صنعها رجال من نوع خاص لا يعرفون المستحيل، وبصمت شديد شقوا طريقهم في ثبات وتسابقت خطاهم في مهمة صعبة لتشرق الشمس على فجر جديد من الأمجاد والبطولات. ومن هؤلاء الأبطال الشهيد النقيب قبطان بحري مصطفى محمود الجزار. احنا المصريين نغضب يا ولاد، حد يعلي صوت التلفزيون عشان اسمع كويس. نفزع في حماية اللي احنا بنعمله، ولا انتم يا مصريين اللي تحافظوا على بلدكم؟ ربنا يعينك وينصرك يا ريس على حملك التقيل يا رب. منكم ما نقصدش بيها ان احنا كمان يا ابني يعني يا مصطفى مزايد. ربنا ينصرك ويحفظك انت يا حبيبي وكل زمايلك. بدأت قصة البطل على ظهر المسترال واقفا في ثبات وشموخ، يتأمل قوة وحدات الأسطول البحري التي انضمت حديثا لقواتنا المسلحة المصرية. وقف بطلنا ومعنوياته مرتفعة إلى السماء وهو يلبي نداء الواجب، وهو في ذات الوقت كان يلبي نداء ربه. الله، ايه الجمال والقوة والامكانيات دي، شيء رائع فعلا. انت طبعا بتقصد المسترال. الجيش المصري لازم يكون قوة عظمى لا يستهان بيها يا ابن، احنا في زمن الكل بيخاف فيه من القوة. عندك حق طبعا، بس قولي بقى انت لسه مش عايز تطلع البعثة؟ ايه يا قبطان مصطفى، انت مش ناوي تطلع البعثة بتاعتك ولا ايه؟ بصراحة فندم انا مش حاسبكم وامشي، انا مكمل مع الرجاله والابطال. يا عم حد يفوت فرصه بعثه حلوه زي دي؟ اهلا وسهلا بكم يا رجاله في الوحدات الخاصه البحريه. شكرا لسيادتك يا فندم. بطبع انتوا عارفين اهميه الوحدات الخاصه البحريه ودورها في حمايه السواحل والحدود البحريه، بالاضافه انه بيضم كافه الاسلحه اللي بتساعده على اداء مهمته. تمام يا حضرة الضابط. ولازم تعرفوا أن دور الوحدات الخاصة هو تأمين كافة الحدود الساحلية، وكذلك تأمين الحدود الساحلية في إطار عملية حق الشهيد للقوات المسلحة، ده غير تنفيذ الكمائن البحرية للعناصر المعادية وتنفيذ الكمائن البرية على المحاور الساحلية واقتحام السفن المشتبه بها للانصياع لقوانين الدولة. اللي أنا بقوله ده فعلا صحيح، واللي أنا عايز أفكركم بيه وأكد عليه تميز رجال الصاعقة البحرية بتنفيذ المهام وعمليات الاقتحام والإغارة باستخدام أقل عدد من الأفراد وبمعدات خفيفة خلف خطوط العدو لرفع الروح المعنوية للجيش. عشان كده لازم نكون جاهزين ومستعدين دايما يا رجالة. جاهزين يا فندم. جاهزين يا فندم. حصل بطلنا على فرقة السيل والتي تعد من أقوى الفرق التي يحصل عليها أفراد القوات الخاصة وأفراد القوات المسلحة بصفة عامة، وتسمى دورة القوات الخاصة الاستكشافية، وتعقد من مدرسة الصاعقة بأنشاص لمدة 34 أسبوعاً متواصلاً. أظن يا مصطفى أن بتوع البحرية اللي زيكم مش هيتعبوا في الجزء ده من الفرقة. يا ابني، هو اللي بياخد فرقة زي دي بيفرق معاه بقى بحرية ولا جوية؟ وبعدين بلاش نتكلم بقى دلوقتي لحسن نتقدر. ايه ده؟ انت هتنام يا بطل ولا ايه؟ ده لسه المشوار طويل. لسه ايه بس؟ خلاص كفاية، حرام عليكم، وفكرتوني ليه بس دلوقتي؟ سيبونا نام شوية. ودلوقتي يا رجالة، بعد ما انهيتهم اسبوع الجحيم في فرقة السيل المصرية، اقدر اقول لكم مبروك. صوت هناك في نهاية الطابور، انا بسمع دبة النملة. لا طبعا يا اخويا، لسه بدري على مبروك. يا نهار ابيض، هو لسه بدري ايه بعد اللي كل اللي شفناه في الفرقة دي؟ عامل ايه يا مصطفى يا حبيبي؟ الحمد لله يا امي. انت كويس؟ اطمني يا امي، انا الحمد لله كويس وزي الفل. المهم طمنيني عليك، انت كويسة؟ الحمد لله، بس قولي جاي امتى يا مصطفى؟ قريب يا امي ان شاء الله. يلا بقى، ممكن تبتسم بقى يا مصطفى عشان نكمل الفيديو. ماشي يا عم، وادي الابتسامة. حلو قوي، سجل بقى، يلا ابتدي. احب اقول للشعب المصري ان احنا بنقوم بانبل واشجع مهمة على الاطلاق للقضاء على جميع العناصر الإرهابية بأرض سيناء. ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ جميع على طريق أنطار العريش الدولي؟ هي الناس دي ما بتخلصش أبدا؟ ما هم لازم يفرفروا، ولا انت فاكر ايه؟ وبعدين الفلوس اللي بتجيلهم من هنا وهناك دي لازم تقويهم شوية. أنا افتكرت إن العملية الشاملة دي هتقضي عليهم تماما يا فندم. هتقضي عليهم إن شاء الله، بس ما تنساش إننا بقالنا 35 يوم بس، ودي حرب بمعنى الكلمة. المهم نركز في مهمتنا، مش عايزين أي إصابات بينا ولا أي خسائر. كان بطلنا يقدم الدعم لزملائه في أخطر بؤرة إرهابية، وما أن وصل الدعم وأخذ البطل موقعه حتى بدأ انطلاق أصوات طلقات القناصة. إيه؟ معقول يكون الدعم وصل بالسرعة دي وتمركز وابتدأ يتعامل؟ موتنا واحد. هو الجزار بيضرب ليه دلوقتي؟ ده المفروض لسه هيغير مكانه عشان مكانه تعرف. فعلا يا فندم، وكده كل الاشتباك هيروح ناحيته. يا فندم الضرب بيزيد علينا. بس لو عمل كده هياخد وقت. يا فندم الضرب بيزيد علينا. مش مهم، احنا لازم نخلي المكان ده بسرعة. انا مش هشيل عيني من تلسكوب قناصتي، انا بوقع فيهم واحد ورا التاني. اخلي انت. وانا مستحيل اسيبك يا فندم، انا معاك. كده يا ابن الطلقة هتيجي فيا يا هتيجي فيك. وادي التالت وقع، الرابع. انا اتصبت. ما تقلقش يا فندم، انا هسعفك بسرعه. لا، سيبنا ارجع مكاني. يا فندم، فين سلاحي؟ لازم اكمل يا فندم. رجعني مكاني من فضلك. كفايه ارجوك، كفايه، ما تتكلمش كتير يا فندم. اصابتك صعبه وبتنزف كتير، ارجوك ما تتكلمش. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. واستشهد البطل نقيب بحري مقاتل مصطفى محمود محمد الجمعة 16 من مارس عام 2018 إثر هجوم مسلح خلال مشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018، وهو يدافع عن زملائه ووطنه حتى آخر لحظة في حياته. رحم الله بطلنا وأسكنه فسيح جناته.